الحج المبرور الذي جاء كل من ترون من الحجاج لأجل تحصيله هو الحج الذي يكون حالك بعده خيرا من حالك قبله. شوف سبحان الله، ترى العبادة التي تشعر أنها مقبولة هي العبادة التي تشعر بالتأثر بعدها. أنت لما تصلي مع إمام ثم يقرأ يتلو تلاوة مؤثرة وتستمع لهذه التلاوة فيتحرك لها قلبك وتخشى معها نفسك، تجد أنك بعد انتهائك من الصلاة تلتفت ربما إلى من معك وتقول يا أخي سبحان الله، تصدق الواحد يحس أنه صلى. كيف يحس أنه صلى؟ لأن هذه الصلاة أثرت فيك. تجد أنك بعد الصلاة لا يزال قلبك رقيقا مقبلا معتبرا، لكن لما الواحد يصلي ويخرج ثم لا يتأثر بتلاوة ولا يتأثر بركوع ولا بسجود، هذا ما أثرت فيه صلاته، وبالتالي أين تأثيرها فيك؟ الحج المبرور هو الذي يكون حالك بعده خيرا من حالك قبله. الصوم المبرور، رمضان المبرور، هو الذي يكون حالك بعد رمضان خيرا من حالك قبله. الصدقة المبرورة هي التي يكون حالك بعد الصدقة، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، هي التي يكون حالك بعدها خيرا من حالك قبلها. ولذلك إذا رجعت من الحج ثم تأثر قلبك وتأثرت صلاتك وتأثر لسانك وتأثرت أخلاقك بتأديب الحج، هذا هو الحج المبرور. يعني لما واحد يا جماعة يرجع من الحج ثم نأتي ونسأل أهله نقول بشروا عسى فلان تغير بعد الحج، عسى الحج أثر فيه، قالوا والله تأثر وتغير. قلنا كيف تغير؟ قال والله تصدق انه قبل الحج كان سريع الغضب وربما يتلفظ علينا بألفاظ فيها نوع من السب ونحوه. يا اخي بعد الحج تغير سبحان الله، صار اذا غضب على ولده بدل ما يسبه ويدعو عليه يقول الله يهديك او نحوه من الألفاظ. يا اخي تغير فلان، تغير لسانه. نقول بيض الله وجهك، انت حجك مبرور. قالوا اي والله تغير، سألنا جماعة مسجده تغير، قالوا والله تغير. تصدق يا اخي اصبح لا يكاد ان يغيب عن صلاة الفجر، ما يغيب عن صلاة الجماعة. يا اخي تغير بعد الحج. نقول بيض الله وجهك، انت حجك ان شاء الله مبرور لانك تغيرت بعد الحج. نسأل امه واباه فلان تغير، قالت الام اي والله في السابق كان ما يزورني في الاسبوع ولا الاسبوعين الا مرة، الان يمرني يوميا، واذا ما مرني اتصل بي، بدأ الولد يحضر معها أشياء للبيت، يجيب لي هدايا، ولدي تغير بعد الحج. نقول بيض الله وجهك، أنت إن شاء الله حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. أصحابه نقول فلان تغير، قالوا والله تغير. يا أخي في السابق كان يغتاب الناس، في السابق ربما زقارته ما تقع من يده، في السابق يا أخي الآن سبحان الله تغير بعد الحج. نقول بيض الله وجهك، أنت إن شاء الله حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. لكن يا إخواني وأخواتي، لما تأتي إلى واحد حج ووقف بعرفات وبات بمزدلفة ورمى الجمرات ودعا الله تعالى بأنواع الأدعية، ثم تسأل أهله بعد الحج تقول لهم عسى فلان تغير بعد الحج، قالوا والله تغير. كيف تغير؟ قال والله رجع مسمر شوي مزكوم، هذا اللي تغير فيه. عجيب، صلاته ما تغيرت؟ قالوا لا. أخلاقه ما تغيرت؟ لا. لسانه ما تغير؟ لا. حرصه على صلاة الوتر ما تغير؟ لا. إذن ايش الفائدة من حجك؟ ولذلك شوف لما وقف عمر بن الخطاب يوما على جبل الصفا ومعه ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فلما نظر عبد الله بن عمر الى الحجاج واذا هم كثير واذا بعضهم يموج في بعض من كثرتهم في عهد عمر، فقال عبد الله بن عمر لابيه قال يا أبتي ما أكثر الحاج، ما أكثر الحاج؟ فقال أبوه يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب الذين ركبوا الدواب ولبوا وأقبلوا كثير، لكن يا ابني من هؤلاء سوف يتأثر بالحج ويعود بعد الحج خيرا منه قبل الحج؟ والله يا إخواني وأخواتي اليوم لو أن كل حاج يتغير بعد الحج لصارت أمتنا كل سنة تقفز إلى مرتبة في الدين والدنيا أعلى مرتبة اللي قبلها. الطبيب لو كل الأطباء اللي جاءوا تأثروا، حجاج هذه السنة قرابة 2.5 مليون، طيب كم فيهم من طبيب؟ فيهم آلاف الأطباء. لو كل طبيب لما رجع تأثر بعد الحج وازداد أمانة في تعامله مع مرضاه، فلا يكلف المريض تحاليل طبية لا يحتاج إليها، أصبح أمينا في العمليات الجراحية، الشيء اللي ما يعرف يقول ما أعرف، أصبح دقيقا في عمله في التشخيص، ليس لما يأتيه مريض ربما يعني يفحص فحصا سريعا هكذا، لا، صار أمين في طبه. لو وجدت أن الحج أثر في مستشفياتنا، لو المهندس لما جاء تغير بعد الحج فازداد أمانة وازداد إحسانا وازداد دقة في عمله وازداد خوفا من الله فيما يعمل، لو المعلم رجع بعد الحج وقد اتقى الله وأصبح أمينا في تعليمه لطلابه، رفيقا بهم، حريصا على التعلم وعلى طلب العلم وعلى الازدياد، الأب اللي حج رجع بعد الحج حريصا على تربية أولاده لأنهم أمانة في عنقه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الأم التي حجت رجعت بعد الحج أحسن، الزوج رجع بعد الحج أكثر حرصا على زوجته، الزوجة رجعت أكثر حرصا على زوجها، الابن رجع وهو متغير، الطالب رجع وهو أكثر جدية في حياته ويشعر أني أنا لابد أشارك في المجتمع، لابد أشارك في بلدي، لابد أشارك في وطني، لابد أشارك في أمتي، في الكرة الأرضية كلها، أنا مطالب بكل أثر. يا جماعة، لو أن هؤلاء جميعا تأثروا بالحج وتغيروا ورجعوا فعلا بعد الحج وهم أحسن مما كانوا قبل الحج، لصار عندنا يا جماعة في كل سنة عندنا 2 إلى 3 مليون إنسان من المسلمين نأخذهم نعمل لهم دورة في تطوير النفس وفي الأخلاق وفي التعامل وفي الأمانة وغيرها لمدة أسبوع تقريبا، فيرجعون إلى بلدانهم ويؤثرون في غيرهم. هذا كلام عمر بن الخطاب لما قال: يا بني الركب كثير لكن الحج قليل. ولذلك لابد أن يظهر عليك تأثير الحج. نحن نريد أن نسألك بعد 10 سنين، نقول لك مثلا هل تفعل كذا وكذا، تقول لا والله صدق أنا كنت قبل أتساهل بالكذب، لكن منذ أن حججت في عام 1438-2017 بصراحة تغيرت. قلت جزاك الله خير، هذا الحج إذن أثر في حياتك. أو واحد يقول والله أنا كنت مثلا سريع الغضب لكن سمعت موعظة في الحج الذي حججت في تلك السنة بعدها تغيرت. إذا كان الحج هو نقطة تحول في حياتك، اعلم بإذن الله تعالى أنك موفق. إذا كان فعلا نقطة تحول في حياتك، اعلم أنك موفق، وهذا هو الحج المبرور فعلا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة، الخطبة العظيمة التي لم يخطب صلى الله عليه وسلم في عرفة قبلها ولم يخطب بعدها، لأنه عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، حجة الوداع، وبالتالي هي خطبة واحدة ألقاها في عرفات، وبين فيها الحلال وبين فيها الحرام وبين لهم أصول دينهم صلى الله عليه وسلم وبين حتى الأخلاق. يا جماعة تخيل في خطبة عرفة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن التعامل بين الزوجين، تخيل، وعن تعامل الزوجة مع زوجها وتعامل الزوج مع زوجته، تكلم عن أمور اقتصادية وأكل أموال الناس بالباطل، تكلم عن طاعة الشيطان فيما يأمرك به ربما من أخلاقيات سيئة ولا غيره، وقال إن الشيطان يائس في أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي فيما تحقرون من أعمالكم، وفي رواية قال رضي بالتحريش بينكم. تكلم عليه الصلاة والسلام عن أمور الأخذ بالثأر وغيره، وبين أن فيه ولي أمر يتولى هذه الأمور، وكل دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، والثأر اللي كان في الجاهلية كل واحد يأخذ حقه بيده، الآن احنا عندنا نظام تسيرون عليه وعندنا ولي أمر تلتزمون به. جعل صلى الله عليه وسلم يؤصل هالأمور في تلك الخطبة. إذن الحج ليست القضية بس أني أرمي جمرات وأطوف على الكعبة وأسعى بين الصفا والمروة وأنفق لي كم ريال وأجمع لي كم قصة وأتعرف لي على كم واحد ويصبحون أصدقاء لي بعد الحج وأشترك في جروب ولا جروبين في الواتساب وبعدين أرجع وأقول والله سبحان الله أنا حجيت. الحج لازم يؤثر فيك، لازم يؤثر فيك، أثر حرصك على الخير، حرصك على صلاتك، حرصك على العدل في تعاملك مع الآخرين، حرصك على أمورك كلها، أن يصبح هذا الحج فعلا هو مرحلة تغيير. الحج يربي فيك التسامح، ونحن في دين الإسلام جاء بعدد من القيم الكبيرة التي لو سار عليها الناس استقامت حياتهم، من أعظمها السماحة.